عقلك بعدين معاك فين كنت امشي من هنا تقول دي سكتي انا فين كنت امشي من هنا تقول دي سكتي انا هنا وهنا وهنا وهنا دي سكتي دي سكتك دي سكتي دي سكتك خايفة على روح في سكتك بعدين معاك بعدين معاك بعدين معاك بعدين معاك بعدين معاك ماشي ورايا بتشغلني قول لي ايه قصدك مني ماشي ورايا بتشغلني قول لي ايه قصدك مني مش لاقي حد يسكتك عني ويمنع شبكتك دي سكتي I'm not afraid.